لو أن الله تعالى تقدس يعفو عنك بها إن أتيته بغير ذنوب الإنسان أو بذنوب بسيطة أو متواضع أو لك حسنات كثيرة، ربما أن الله تعالى تقدس يتجاوز ويعفو ويغفر، فهي تحت المغفرة، تحت المشيئة، تحت مشيئة ربك تعالى وتقدس، أو تتوب منها قبل ذلك، والتوبة تجب ما قبلها، تقطع ما قبلها. الشاهد إذا قلت هذا الحديث في الصباح غفر لك ما أصبت من ذنبك في هذا الصباح، في هذا اليوم كله، وإذا قلتها في المساء غفر لك ما أصبت من ذنوب صغائر في ليلتك هذه، هذا فضل كبير من الله تعالى وتقدس، لأن الذنوب الصغائر من الحطب تجمعها الإنسان، عود عود عود مثل الجبل مجتمعة، فإذا غفرها الله صار تخلصت منها الإنسان، حتى لو هي صغير تجمع عود صغير وعود صغير وعود وعود وعود ينتعب إلى مثل الجبل، هذه يغفرها الله تعالى وتقدس. إذا قلت هذا في الصباح أو قلت هذا الحديث في المساء غفره الله تعالى لك تعالى وتقدس، صرت ما لك ذنوب، هاي الحطب اللي جمعته على نفسك ذهب كله بفضل الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص بها إخواننا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عن محمد بن شعيب. محمد بن شعيب قال حدثنا أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن الفلسطيني قال حدثنا عن الحارث بن مسلم. عن الحارث بن مسلم قال عن أبيه مسلم بن الحارث. عن أبيه مسلم بن الحارث أنه نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحارث بن مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه هذا الدعاء الذي سيقوله، وهو أنك تقول بعد صلاة المغرب الإنسان وبعد صلاة الفجر تقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلتها بعد المغرب أجرت منها، وإذا قلتها بعد صلاة الفجر أجرت منها. نعم. قال: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص بها إخواننا. يقول الحارث بن مسلم إن الرسول أسرها إلينا جائز، لكنه نشرها بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، نشرها يسرها إلى شخص يرى أنه في حاجة إلى هذا الدعاء فيسرها له، ثم بعد ذلك ينشرها، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فيسر إلى أصحاب إلى ناس مثلا ليحفظوها ليحفظوا الحديث، ثم بعد ذلك يعلنه للناس الآخرين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن المصفى الحمصي قالوا: حدثنا الوليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه إلى قوله جوار منها، إلا أنه قال فيهما قبل أن يكلم أحدا. قال أبو داود قال علي بن سهل فيه: إن أباه حدثه وقال: وقال علي وابن المصفى: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار استحسست فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها فلامني أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال: أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن: فأنا نسيت الثواب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي. قال ففعل وختم عليه فدفعه إلي وقال لي. قال ثم ذكر معناهم. قال أبو داود وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث ابن مسلم ابن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان قال حدثنا عمرو ومؤمل بن الفضل. ومؤمل بن الفضل وعلي بن سهل. وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن المصفى. ومحمد بن المصفى نعم. قالوا حدثنا الوليد. قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني. عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثنا مسلم بن الحارث. مسلم بن الحارث عن أبيه الحارث بن مسلم الصحابي أبوه الحارث بن مسلم وولده من التابعين من الطبقة الثالثة. يقول إن الحارث بن مسلم ذهب بنحو الأول. نعم بنحو الحديث الأول. بنحو الحديث الأول إلا أنه قال فيه قبل أن يكلم أحدا قل أجرني من النار. يقول اللهم أجرني من النار في الفجر وفي وفي المغرب. وقال فيه قبل أن تكلم أحدا, يعني إذا انتهيت من الصلاة تستغفر الله ثم تقول اللهم أجرني من النار 7 مرات فإن الله يجيرك من النار. ثم زاد أنه والسبب في هذا إسرار الرسول لهذا الرجل أنه هدى الله أمه على يديه. هدى الله أمه كما ورد في الحديث أن الله هدى أمه على يديه. أسلموا مع أن الناس يتشوقون إلى أموالهم ونسائهم يأخذونها, لكن هو لا سبق قال ما نريد النساء ولا الأموال ولا نريد إلا الأجر عند الله تعالى وتقدس, فأسلم على يديه أمم. فلهذا خصه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث التي وردت. يقول ثم إنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثنا في سرية لنغير على قوم أعراب, فلما بلغنا المغار يعني مغار الخيل كونه يأمر قائد الخيل توكلوا على الله يلا الغارة, بلغنا المغار التي يأمر قائد الخيل بالغارة فيها على القوم. يقول فلما بلغنا المغار حثثت فرسي حتى وصلت إليهم قبل القوم وقلت لهم أسلموا أسلموا أسلموا قولوا لا إله إلا الله قولوا لا, فجاوبوه بالإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فغضب القوم اللي معه السرية اللي معه غضبت, ليش تخليهم يسلمون لما خليت ناخذ أموالهم ونساءهم؟ قال الجنة أحسن لكم, الجنة يدخلون الإسلام أفضل لكم من نساءهم وأولادهم. فالشاهد أنهم لما رجعوا غضبانين, صحابة غضبوا عليه لما رجعوا حمد الرسول فعله, حمده وشكره على فعله ثم أسر إليه بهذا الدعاء إذا قلت كذا فإن الله يجيرك من النار مكافأة له. ولا الرسول ما يسر لأحد دون أحد, لكن أسرها له ثم أعلنها للناس, إنما أسرها له مكافأة له على ما فعل. وقال أبشر فإن كل واحد منهم امرأة أو رجل أسلموا لك أجر إسلامه, لك أجره من دون أن ينقص من أجره شيئا. فلهذا أسر له هذا الحديث. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي. قال ففعل وختم عليه فدفعه إلي. أوصى به الخليفة الذي من بعده, كتب له وصية أوصى به الخليفة التي من بعده أبو بكر أو عمر خليفة التي بعده, أوصاه بهذا الرجل أن يتوصى به خيرا لا يأتيه ضرر من أحد ولا يظلمه أحد. أوصى به وختمها, ختم الرسول الوصية بختمها التي كان يلبسه آخر زمان آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وقال له إن الناس لا يقرؤون كتابا ليس مختوم, خطاب ترسله إلى ملك أو رئيس جمهورية ما يقرؤونه إلا إذا كان مختوما, لأنه إذا أرسلته غفل كذا يظنون أنه عادي, لكن إذا ختمته بختمك عرفوا أنه أما من أمير ولا من رسول ولا من ملك فيقرؤونه. فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام وكان يختم به في الأمور المهمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. قال حدثنا مدرك بن سعد بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا؟ يقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن محمد. يزيد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم. عبد الرزاق بن مسلم وأتى بمسلم لأجل لا تفتظن أنه الصنعاني. قال حدثنا قال وكان من ثقات المسلمين. قال وكان من ثقات المسلمين وعبادهم رضي الله عنه أجمعين. قال قال حدثنا مدرك بن سعد. قال حدثنا مدرك بن سعد قال قال يزيد فيه شيخ ثقة. قال يزيد في مسلم شيخ ثقة. قال حدثنا يونس بن ميسرة. يونس بن ميسرة قال حدثنا عن أم الدرداء. عن أم الدرداء الصغرى جنيدة أو جنيدة أو شيء من هذا. أم الدرداء الصغرى جهيمة أو جنيدة سميناها بالماضي من حدها الأيام. إنما اسمها جهيمة. جهيمة الدمشقية هي دم أخذها لما ساجر إلى دمشق بالدرداء. وكانت أم الدرداء الكبرى التي تسمى خيرة ماتت. فلما مات تزوج هذه بالشام وكان قد هاجر إلى الشام من المدينة وجلس في الشام رضي الله عنه. لما راح مع الجيوش وانتهى الحرب سكن الشام كثير من الصحابة سكنوا العراق والشام ومصر وغيرها. وتزوج هذه وكانت هذه هي صاحبة الرواة من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة. تروي عن أبي الدرداء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأولى زوجته الأولى فهي رأت الرسول وصحابية ولكن ليس لها رواية في الكتب. ليس لها رواية عن أبي الدرداء عن الرسول ليس لها رواية. أما أنها جاهلة أو أنه هو مشغول بالجهاد في سبيل الله. أما هذه فلا كانت تتعرض له وتأخذ الحديث عنه وترويه. تقول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يمسي نعم. ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله نعم. نعم قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. يقول أبو الدرداء ولم يرفعه ولكنه مرفوع في أسانيد أخرى. وأبو الدرداء لا يمكن أن يفرض شيء على الله بأجر أو غيره إلا مسندا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي رضي الله تعالى عنه الصحابة يتورعون من يفرض شيئا على الله تعالى وتقدس إلا إذا قاله الرسول أسند إلى الرسول. فتجد أبو الدرداء أخذه عن غيره الحديث أسنده غيره. هذه المرة أم الدرداء عن أبي الدرداء وأوقفته على أبي الدرداء. أم الدرداء أوقفته على زوجها. يقول من قال حين يمسي أو حين يصبح سبع مرات حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش. ما قال حين يمسي وحين يصبح نعم كفاه كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. كفاه الله ما أهمه لأنك إذا قلت حسبي الله يعني كافين الله. إذا قلت حسبي الله كافين حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. كفاك الله ما أهمك لأنك توكلت على الله وجعلته هو كفيلك تعالى وتقدس. قلت حسبي الله توكلت الأمر إلى الله تعالى وتقدس. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات في الليل كفاه الله. وإذا قالها في النهار كفاه الله في النهار. فلا يكفيك الله ما يكون في الليل ويكفيك الله ما يكون في النهار لأن الله كافيك تعالى لأنك فوضت أمرك إليه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم؟ فلم قال فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مصف محمد بن مصف قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي أسيد البراد عن أبي أسيد البرة قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب معاذ بن عبد الله بن خبيب قال عن أبيه عن أبيه عبد الله بن خبيب قال سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتقدمنا في ظلمة فكانت الظلمة فأرجفنا الإبل حتى وصلنا إليه فقال أصليتم قالهم قالوا نعم لكنهم سكتوا لأنهم ما يدرون يخافون أنهم أخطأوا قبل أن يصلوا إليه صلوا قبل أن يصلوا إليه وصلى بمن معه عليه الصلاة والسلام أصليتم فسكتوا ثم قال قل بعدما سكتوا عرف أنهم صلوا ولكنهم لا يريدون يقولوا صلينا وهم لاحقين به أو يريدوا أن يلحقوا به فهو حسن ما فعلوا من الصلاة لكن قال قل فثلاث مرات يقول قل ولا يقول شيئا قل لأنه ما يدري وش يقول قال ما أقول يا رسول الله قال قل نعم نعم قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح يقول إذا أمسيت فاقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اقرأها ثلاث مرات إذا أمسيت واقرأها ثلاث مرات إذا أصبحت تكفيك من كل شيء تكفيك الثلاث السور هذه لأنك تعودت بعظيم تكفيك من كل سوء ومن كل شيء فالإنسان يجعلها في ورده يجعل ثلاث السور ثلاث مرات يقرأها كل سورة ثلاث مرات تكفيه همه وغمه نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن عوف عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل بن جعفر قال حدثنا قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل يقول رأيته في أصل إسماعيل قرأه في أصل إسماعيل مع رواية ولده عنه قال إسماعيل حدثني ضمضم قال حدثني ضمضم بن زرعة بن ثوب من الطبقة السادسة قال حدثني عن شريح بن عبد الله القاضي قال حدثنا عن أبي مالك الأشجعي قال نعم قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا يقول أبو مالك الأشجعي سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو طلبنا منه أن يعلمنا كلمات نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أتينا مضاجعنا فقال قولوا نعم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض أنا فطرتها يقول العربي وأنا فطر هذه بئري وأنا فطرتها نزل القرآن بلغة العرب يعني فاطر السماوات والأرض فالأعراب يقول هذه بئري وأنا فطرتها هو أعرابي ما يقرأ ولا يكتب يقول هذه بئري وأنا فطرتها يعني أنا اللي بدعتها أنا أول من شعر يعني فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال فطرهن على غير مثال تعالى وتقدس فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الخفي والبين الشهادة الظاهر والغيب الباطن نعم أنت رب كل شيء ومليكة نعم والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نعم فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم ومن شر شركه يعني أن نشركه أن نجعلنا نشرك بك يا ربنا نشركه أو نشرك غيره بك يا رب العالمين نعوذ بك من هذا الشيطان الذي يجرنا إلى أن نشركه معك أو نشرك غيره غيرك معه نعم وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم نقترف سوء بأنفسنا نحن نفعله أو نجره أو نجر هذا السوء إلى مسلم سواء سوء أعمال سيئة أو سوء خطأ على الدنيا، أمور من أمور الدنيا، نعوذ بك أن نجر على أنفسنا سوءا أو نجره، أن نقترف على أنفسنا، نفعل على أنفسنا شر أو سوء أو نجره إلى مسلم، بحيث أن نرمي مسلم في مصيبة أو أننا نرميه في معصية، نعوذ بك من هذا، أن نقترف نحن بأنفسنا أو نجره إلى مسلم. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الإسناد أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله بإسناده الأول، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إذا أمسيت قل. نعم. إذا أصبح أحدكم فليقول: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إذا أصبح أحدكم فليقول: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. نعم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وإن كان بالليل اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير. نعم. فتحه ونصره ونوره وبركته، خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته، يعني أن تفتح علينا، أسألك من خيره، أن تفتح علينا من خيره وبركته، تفتح علينا من بركته ونصره، أن تنصرنا على أعدائنا الخفيين والبينين. نعم. نعم. وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وهداه يعني يقيض لنا الهدى في هذا اليوم الصباح، ويعوذ بك من شره وشر ما فيه كما مرنا وشر ما بعده إلى آخره. فإن كان في المساء فليقول أن من شر هذا المساء، إذا كان في المساء فليقول: أعوذ بك من شر هذا المساء، حتى يكمل الدعاء. وإن كان في الصباح قال: أسأله أعوذ بك من شر هذا الصباح، أو أسألك من خير هذا الصباح، أو أسألك من خير هذا المساء. إذا كان عند غروب الشمس، غربت الشمس، فليقول هذا المساء. وإذا أصبح الصباح وطلعت الشمس أو قبل أن تطلع بعد صلاة الفجر يسميه صباحا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال: سبحان الله وبحمده عشرة، وقال: سبحان الملك القدوس عشرة، واستغفر عشرة، وهلل عشرة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن جعثم، عمر بن جعثم قال حدثنا الأزهر بن عبد الله، الأزهر بن عبد الله، واسمه الأزهر، هو نفسه الأزهر، واسمه هذا اسمه لا لقب كما زعم بعض المحدثين، الأزهر بن عبد الله قال حدثنا شريق الهوزني قال الهوزني بالزاء قال حدثنا قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها. شريك الهوزني يقول انه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت: نعم. بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح اذا هب من الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه احد قبلك، كان اذا هب من الليل كبر عشرة. تقول: اذا هب من الليل يعني استيقظ، كبر عشر مرات، ومرنا في الليلة الماضية أنه إذا قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو كبر فإنه أعتق رقبة. نعم. وحمد عشرا، وحمد عشرا يعني يكبر الله الله أكبر الله أكبر عشر مرات، ويحمد الله الحمد لله الحمد لله عشر مرات. نعم. نعم. ثم قال: سبحان الله وبحمده، ثم يقول سبحان الله وبحمده عشر مرات. نعم. أيضا ثم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان عشرة، الملك القدوس عشر مرات أيضا، ثم واستغفر عشرة، وساء استغفر الاستغفار استغفر واستغفر عشرا يعني استغفر الله استغفر الله عشر مرات نعم وهلل عشرا وهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات نعم ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة يعني أن يحصل لي ضيق في الدنيا أو يحصل لي ضيق في يوم القيامة يعني فرج عني كربي في الدنيا وفرج كربي في الآخرة لا تجعل علي ضيق يا ربي يكررها عشر مرات كما تقول عائشة نعم ثم قال ثم يفتتح الصلاة ثم يفتتح الصلاة صلاة الليل يعني التهجد حتى يصبح الصبح فيوتر ثم يدعيه يأتيه بلال فيعلنه بالصلاة أن الصلاة وجبت ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا استيقظ وكان له ورد من الأدعية قرأ ورده من الأدعية أما قرآن فله حزب من القرآن قرأ أو يدعو بالدعاء الذي يليه كالساعة أو يتذكره كالساعة ثم بعد ذلك ينام بعدما يصلي ينام فإذا نام قليلا من الليل جاء بلال وأيقظه لصلاة الفجر لأنه أول يصلي هو أول يصلي بعدما يقول الدعاء وينتهي من الأدعية اللي تريدها ويفتح الله عليه يصلي صلاة الليل آخر صلاة الليل ثم بعد ذلك ينام ثم بعد ذلك يأتيه بلال بأن الصلاة حانت يا رسول الله فيقوم يصلي ركعتين خفيفتين في البيت ثم يذهب إلى صلاة الفجر لكن الحديث هذا فيه من مقال سند الحديث الأحاديث كلها اللي وردت علينا ومرت فيها في أحاديث في رجالها مقال نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال والثلاثة من المصريون الثلاثة من أحمد بن صالح وابن وهب وابن بلال كلهم من المصريون قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وأذن المؤذن لصلاة الفجر قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا رب ساعدنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار يكررها ثلاث مرات سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه هذا اللي ورد في مسلم سمع سامع وإن قلت سمع سامع لكن الذي ورد سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا رب ساعدنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار هذا الذي كان يقوله إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو في سفر سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا رب ساعدنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار وأحيانا يقول اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها النار اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها النار اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها النار نعم يتعود المسلم من ليلة يصبح فيها في جهنم يموت ثم يذهب إلى جهنم فيتعود المسلم بربه تعالى وتقدس ويلجأ إلى ربه اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها جهنم صبيحتها النار فإن ربك يجيره ويعيدك إن شاء الله نعم قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم قال كان أبو ذر يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي قال كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا عن أبيه عن أبيه معاذ بن هشام قال حدثنا المسعودي عبد الرحمن المسعودي عبد الله قال عن القاسم عن القاسم ابن محمد قال حدثنا قال كان أبو ذر يقول من قال حين يصبح؟ قال كان أبو ذر القاسم بن محمد يروي عن أبي ذر مرسلا يعني موقوفا لم يسرده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يمكن أن أبا ذر يقول هذا الكلام من عنده، لابد أنه مسندا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن صحابي يفرض أشياء على نفسه أو على جهنم أو على الجنة أو على الوقاية من العذاب إلا بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن على الصحابة أن يفرض شيئا على نفسه. الشاهد يقول كان أبو ذر يقول، القاسم محمد كان أبو ذر يقول نعم. من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك، يقول اللهم ما حلفت من حلف أو نذرت من نذر أو يعني تكلمت بخطأ، فهذا كله بين يديك يا ربي، يعني تفويض إلى رب العالمين واستخضاع أو خضوع بين يدي رب العالمين، أنا فعلت هذا يا ربي وأنت اللي تتولى أموري، أنت اللي تتولى أموري، لأني لا أستطيع أن أتولى أمور نفسي، ما أستطيع إلا بك وبعصمتك يا ربي. نعم ثم يقول برضو نعم ثم يقول ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، يقول الشافعي رضي الله عنه اللهم ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا تفويض أيضا من الشافعي رضي الله عنه، اللهم ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا أيضا تفويض من الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقول ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وما لم تشأ لم يكن، لا شك أن كل أمور الناس كل أمور الخلق بيديك يا رب العالمين، أنت المتصرف في خلقك، بيدك مقاليد السماوات والأرض، تتصرف في خلقك في السماوات وفي الأرض، تتصرف التصرف المطلق. نعم ثم قال اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، يقول وفائف ثم يقول اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه ما فعلت في هذا اليوم أو ما فعلت في هذه الليلة، اغفر لي وتجاوز لي عنه. نعم ثم قال اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، يقول اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي، ومن لعنت فعليه لعنتي. نعم قال كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم، يقول أن يقوله في استثناء في أثناء ذلك اليوم أو في آخر ذلك اليوم أو في أول ذلك اليوم، جائز هذا وهذا، الشاهد من كل الأوراد هذه تفويض للإنسان أو للعبد لربه تعالى وتقدس. نعم قال كان في استثناء يومه ذلك، في استثناء إذا يومه ذلك في أثناء يعني. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا، قال حدثنا أبو مودود، أبو مودود واسمه أبن عمرو بن شراحيل أبو شرحبيل، قال يقول عبد العزيز اسمه، عن عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي سليمان، عبد العزيز بن سليمان نعم، قال حدثنا ابن أبي سليمان، عبد العزيز ابن أبي سليمان قال حدثنا عن أبان بن عثمان، عن أبان بن عثمان بن عفان، يقول عمن سمع أبان بن عثمان، عمن سمع أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن أبيه عثمان بن عفان قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. يقول عثمان رضي الله عنه من قال حين يمسي أو حين يصبح بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، يقول الراوي عن أبان بن عثمان بن عفان أن أبان بن عثمان فرج أصيب بالفالج وأقعد وأقعد بحيث لا يستطيع أن يتحرك، فجاء الراوي عن أبان صار ينظر إليه، كيف تقول ما نصبه شيء وإنت الآن أصابك الفالج؟ قال تنظر إليه وما كلمه، إنما ينظر إليه، والنظر دليل على أنه عاتب عليه فيما قال. فقال أنت ترى أنني صبت في الفالج وأن ما قلته كذب؟ والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكني نسيت، كنت مغضبا وكنت متنازع مع شخص أو مع أهلي فنسيت هذا الورد. فالقرطبي رضي الله تعالى صاحب التفسير درسته عقرب، لدغته عقرب في ليلة، وكان يقول هذا الحديث ويرويه للناس في المسجد، في المسجد اللي يصلي فيه يرويه، يقول من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء يسوق مسائي، وإن قال في الصباح لم يضره شيء، فلدغ ليلة، فأتى الناس يلومونه، قال والله نسيت وردي، نسيت الورد، لأجل الله تعالى وتقدس يمضي حكمه وقضاءه فيا، فلدغته عقرب وعافاه الله منها. الشاهد أن الإنسان بشر قد ينسى، لكن احرص على ألا تنسى الورد الإنسان، لأن الورد حسن، حسن عليك الإنسان، حسن أعظم من حسن الحديد اللي تحطه والإسمنت اللي تحطه على نفسك الإنسان، أو راد اللي تقولها في الصباح أو تقولها في المساء، هذه حسن عليك الإنسان، حسن عليك وعلى أولادك وعلى بيتك وعلى حتى سياراتك، إذا عممت الأوراد هذه فإنها حسن على نفسك وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى كل شيء، لأن الله تعالى يقيك، لا سيما إذا التزمت بالأوراد الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرها، التزمت بهما فإن الله يقيك من كل شر الإنسان. الشاهد أن أبان بن عثمان بن عفان أصيب بالفالج فلامه أو نظر إليه شخص نظر المعتب، يعني أنا عاتب عليه، كيف تقول اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لا يضره شيء في مساءه، وأنت الآن بالفالج في أثناء الليل؟ قال والله نسيت، فتخصمت مع بعض أهلي أو مع بعض أشقائي أو بعض تخصمت ونسيت الورد لم أقوله، فأصابني ما أصابني. ليش؟ لأن الله يريد أن يمضي القضاء، ربنا تعالى وتقدس لما ينسي الشخص يريد أن يمضي فيه القضاء، إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان سمعا وعقلا وبصر أصم سمعه وأعمى بصره وسل منه عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ الله أمره رد إليه عقله ليعتذر. معناها أن الإنسان إذا أراد الله أمر سل العقل وأعمى البصر وأصم الأذنين، كل شيء راح عنه، كل شيء راح عن ابن آدم، ما يملك شيء من هذه الأشياء، لأن الله يريد أن ينفذ ما أراد تعالى وتقدس، فإذا نفذ أمره تعالى وتقدس فهذا الشخص رد إليه العقل ليعتبر، رد إليه السمع ورد إليه بصره ورد عقله ليعتبر، لأن الله نفذ الأمر بهذا الشيء، سواء كان صاحب معاصي أو كان مقصر أو كان يظلم الناس أو كان كذا، فيسمى الله السمع ويسمى البصر ويعمل البصر ويسمى السمع ويسل عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ الله أمره رد إليه عقله ليعتبر. فهكذا أبان بن عثمان يحلف أني ما كذبت على عثمان، وعثمان ما كذب على الرسول، ولكني نسيت الورد لأني تخاصمت أنا وبعض الناس فنسيت أن أقول هذا الورد. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا أنس بن عياب قال حدثني أبو موجود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر قصة الفالج. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا أنس بن عياض أبو أنس قال حدثنا عن أبي موجود السابق ذكره عبد العزيز قال حدثنا محمد بن كعب قال عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمثل الحديث الأول ولم يذكر قصة الفالج لكن ذكره في القصة الأولى في السند الأول ذكر الفالج وعلل ذكر العلة أنه نسي بأمر الله تعالى وتقدس، ربنا هو اللي أنساه لأن الله جعل خصومة بينه وبين جاره أو ولده أو شيء من هذا، فنسي الورد أن يقوله لأجل الله تعالى ينفذ قضاءه وقدره، نسي الورد لتنفيذ رب العالمين قضاءه وقدره، فنفذ ربك القضاء والقدر ثم عاد إليه عقله وذا وراح النسيان. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قال تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، وأحب أن أستن بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال أبو داود وبعضهم يزيد على صاحبه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم، العباس بن عبد العظيم قال حدثنا العباس ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الجليل بن عطية، عبد الجليل بن عطية قال حدثنا جعفر بن ميمون، جعفر بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث، أبو بكرة التي نزل من الطائف وصار للمسلمين، صار ولاءه للمسلمين، نزل هو 20 معه من ثقيف من أهل الطائف، والرسول محاصر الطائف فأسلم وحسن إسلامه. يقول نفيع بن الحارث أبو بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع، نعم ابنه قال له يا أبتي إني أسمعك تدعو كل، ابنه عبد الرحمن تقول لأبيه يا أبتي إني أسمعك كل صباح وكل مساء تقول نعم، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، نعم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ثم تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، نعم. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، قال الوالد لولده إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهن، هذه الدعوات في الصباح والمساء، نعم. فأنا أحب أن أستنى بسنته، وأنا أحب أن أستنى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه لولده عبد الرحمن. ثم قال وقال في حديث عباس العنبري وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وتقول أيضا زيادة على ما مر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ومن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، نعم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. في بعض الأحاديث هو عذاب من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، نعم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو. ثم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا طرفة عين ولا أقل من طرفة العين أيضا، لا تكلني إلى نفسي يا ربي ولا إلى أحد من خلقك، لا إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، لا أريد حتى خلقك لا أريدهم، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من الطرفة يا ربي، لأن حتى أقل من الطرفة خطر، فلا تكلني يا ربي إلى أحد من خلقك لنفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، في بعض الأحاديث، نعم. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، تدعو إن الله يصلح لك شأنك كله، يعني شأن الآخرة وشأن الدنيا، لا إله إلا أنت، فتذكر تهلل وتسبح ليستجيب لك ربك، نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال، محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم، روح بن القاسم قال عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال سهيل عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي صالح عن أبي صالح يعني الولد جعل بينه وبين والده واسطة وهو سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. يقول من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح وقال في المساء سبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة لم يوافي أحد شيئا من مثل ما قال هذا إلا إنسان قال مثل ما قال إنسان قال مثل ما قال فهو مثله لكن لما قالوا مثله فإنه لم يوافيه أحد بمثل ما قال لم يأتي أحد بمثل ما قال سبح الله تعالى وتقدس في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يوافي أحد يعني لم يأتي أحدا بمثل ما جاء به إلا إنسان قال مثل ما قال نعم. باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. يقول أبو داود رحمه الله في آداب رؤية الهلال أو لباس الثوب أو دخول البيت الجديد أو لباس ثوب جديد أو مدس جديدة أو شيء من هذا كلها تقول مثل ما تقول إذا رأيت الهلال للإنسان فقافها. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال حدثنا قتادة أو عن قتادة قال حدثنا قتادة قال إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال. يقول قتادة إنه بلغه يعني عن أنس لكنه أسقط أنس والحديث في صحيح مسلم موجود عن قتادة عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ أنس في الليل والنهار قال عن النبي أنه سمع أن النبي صلى الله بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال ثاني ليلة أو ثالث ليلة من الجبال حتى الفجر ما تراه الإنسان على حقيقته قد يطلع الفجر ويتضح يبان وتحجبه الجبال لهذا إذا أذن المؤذن فإنه قد يؤذن مسفر قد يؤذن بعض المؤذنين بمكة مسفر يعني قد طلع الفجر وتبين للناس لكن من الأفضل ألا تمسك من الطعام حتى يؤذن وألا تفطر في الفطور حتى يؤذن هذا من الأفضل وإن كان لا يؤذنون إلا قد طلع الفجر وقد غربت الشمس لأن الجبال شاهقة بمكة وكذلك الهلال لا نراه إلا لليلتين إلا الإنسان اللي حاد بصره ويخرج مثلا إلى مسافة ليس بينه وبينه جبال يرى الهلال في أول ليلة قد يرى الهلال. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال لأول ليلة قال هذا الدعاء اللي يقوله وهو اللهم أهله علينا أولا يكبر 3 كما ورد يكبر عليه الصلاة والسلام 3 ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي توجه إلى الهلال ربي وربك الله هلال خير ورشد هلال خير ورشد 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر رجب وأتى بشهر شعبان مثلا الحمد لله الذي ذهب بشهر رجب وأتى بشهر شعبان لأن الله هو الذي ذهب بهذا وأتى بهذا ثم يسأل الله خير هذا الشهر اللي أتى اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما أرسل به وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسل به هذا هو الذي ورد في صحيح مسلم رحمه الله هذا الدعاء يعني أن أبو داود قال أشياء واتفق عليه مسلم وغيره من الأمهات في هذا الدعاء فالشاهد أن كل جديد تستجد الإنسان فيه تقول اللهم أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له وتذكر الله تعالى وتقدس سواء كان مدس أو لباس أو كوفية أو شيء من هذا أو بيت جديد أو سيارة جديدة اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما صنعت له وكما قلت في الهلال اللهم نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما أرسل به وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسل به فإنك تحوز الإنسان خير الشهر كله ويقيك الله شره كله. نعم. وقال فيه آمنت بالذي خلقك يقول الراوي ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول امنت بالذي خلقك يعني القمر امنت بالذي خلقك وسيرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال ان زيد بن حباب اخبرهم عن ابي هلال عن قتاده قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال صرف وجهه عنه. قال ابو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عبيد بن الخباب زيد بن حباب زيد بن الحباب او حباب قال حدثنا عن ابي هلال الراسي عن ابي هلال وهو هشام بن بلال اسمه هشام بن بلال من السادسه قال حدثنا عن قتاده عن قتاده بن دعامه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال صرف وجهه عنه. يقول قتاده ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا راى الهلال صرف وجهه عنه ثم قال نعم. نعم. قال ابو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. يقول ليس في هذا الباب سواء باب النوم او باب مثلا الهلال او الابواب اللي سبقت في الاوراد ليس عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح مسند يعني مسندا برجال برجال نعرفهم لكن السنة الأسناد اللي أتتنا هنا قد تتتابع فإذا تتابع اثنين ثلاثة أربعة قد تفوت تقوم إلى درجة الحسن أو الحسن لغيره أو شيء من هذا ولا حديث ولو كانت ضعيفة يستدل بها على فضائل الأعمال إذا لم يكن ساقط سقوطا جيدا إذا لم يكن ضعيف ضعفا جيدا ولا وكان له شواهد ولم يكن شاذا ولا معلول فهنا إذن يستدل به ويكون حجة في فضائل الأعمال فقط. هذا ضعيف إذا لم يشتد ضعفه وكان له متابعات ولم يخالفه غيره من الأحاديث الصحيحة فإنه حجة عند الإمام أحمد وعند غيره حجة إذا لم يخالفه غيره ولم يكن شاذا ولم يكن ضعيفا ضعفا جيدا ولم يكن يخالفه غيره. نعم. باب ما جاء في من دخل بيته ما يقول. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول أبو داود رحمه الله باب فيما ما جاء في من دخل بيته ما جاء في من خرج من بيته أو دخل بيته دخل نعم ولا خرج النسخة مكتوب فيها دخل دخل بيته دخل نعم عندنا خرج الله أنه خرج لا خرج الحديث اللي وردت عندك هنا وقريتها في من خرج أما دخول الله نسي ذلك فلها ورد آخر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور بن معتمر عن الشعبي عن الشعبي عامر قال حدثنا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من بيتها أو بيت غيرها من زوجاته إلا قال اللهم إني أعوذ بك بسم الله أول يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أعتدي واعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو عمدا لا أو خطيئة أو لا لا لا تغفره أو ذنبا خطيئة أو ذنبا لا تغفره ثم يقول بعد ذلك نعم نعم ثم يقول عليه الصلاة والسلام رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو أجهل علي قول انتهى الحديث ثم انتهى الحديث انتهى نعم. المهم أنه يقول حينما خرج لأنه قال دخل الله أنه خطأ إنما هو إذا خرج اللهم إني أعوذ بك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي ثم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وأمامي نورا عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوق نورا وتحت نورا اللهم أعطي نورا وزدني نورا إلى آخره. في ثلاثة أحاديث وردت عند الخروج خروج الإنسان من بيته حينما تخرج تريد الصلاة أو تريد حاجة قضى حاجة أو شيء أما الدخول فله أوراد غير هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عمه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ثم تأتي الشياطين فيكلم بعضها بعض كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ما لك سنة عنده خلاص ما عاد تسلم وكلا إذا دخل وهكذا إذا دخل بيته وقال هذه الأشياء فإنه مكفي ومهدي لا سبيل للشياطين عليك يا الإنسان حينما تقول حين تخرج وحينما تقول حين تدخل. قال رحمه الله حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل في بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. يقول أبو داود رحمه الله باب في الدخول إذا ولجت إلى بيتك الإنسان ماذا تقول. يقول أبو داود حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عن أبيه إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن زرعة الذي مضى زمزم بن زرعة بن ثواب من السادسة قال عن شريح بن ثوب حدثنا شريح قال عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم بيته فليقل نعم اللهم إني أسألك خير المولج أو المولج وخير المخرج اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا نعم ثم ليسلم على أهله إن كان موجود حتى إن كان ما هو موجود فليسلم أيضا يسلم على الغرفة إذا كان ما في أحد وإن كان في أحد فليسلم على أهله أو يسلم على الغرفة أو يسلم على بيته نفس البيت لأن الله ذكر في سورة الأحزاب أنك تسلم بس تحية مباركة طيبة حتى لو ما في أحد حتى لو ما في بيتك أحد سلم لأن الله يطرح لك بركة يطرح لك البركة في بيتك ويرد عليك ملائكتك الموجودين نعم والله سبحانه اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاك الله.